خلاصة مفاهيم أهل السنة. الفرق بين التسامح والولاء. يخلط بعض الناس بين الموالاة لأعداء الله المنهي عنها والتسامح معهم درءا لمفسدة أو جلبا لمصلحة أو تحقيقا للعدل والقسط المأمور به حتى مع الأعداء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالموالاة للكفار شيء، والعدل معهم والتسامح شيء آخر، ومع ذلك يختلطان على بعض المسلمين الذين يفتقدون الفهم النقي للعقيدة وحقائقها، كما ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة مع الكفار والمنافقين، فيغفلون تلك التوجيهات القرآنية المستفيضة التي تنهى عن محبة الكافرين وموالاتهم وتأمر بالحذر منهم، لأنهم لا يدركون الفرق بين دعوة الإسلام للسماحة في معاملة الكفار غير المحاربين وبرهم في المجتمع المسلم لا سيما الأقربون منهم، وكذلك السماحة والمداراة في معاملة حتى المحاربين من الكفار حال استضعاف المؤمنين. لا يدركون الفرق بين هذا كله ومسألة الولاء الذي لا يكون إلا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. خلاصة مفاهيم أهل السنة.